50 languages. 51. 51. قضاء الحاجات. Fer compras. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Vull anar a la biblioteca. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Vull anar a la llibreria. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Vull anar al quiosc. أريد أن أستعير كتابا. Vull manllevar un llibre. أريد أن أشتري كتابا. Vull comprar un llibre. أريد أن أشتري جريدة. Vull comprar un diari. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Vull anar a la biblioteca per manllevar un llibre. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Vull anar a la llibreria per comprar un llibre. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Vull anar al quiosc a comprar el diari. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Vull anar a cal òptic. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Vull anar al supermercat. أريد أن أذهب إلى المخبز. Vull anar al forn de pa, a la fleca. أريد أن أشتري نظارة. Vull comprar un parell d'ulleres. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Vull comprar fruites i verdures. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Vull comprar pastes i pa. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Vull anar a cal òptic per comprar un parell d'ulleres. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Vull anar al supermercat per comprar fruites i verdures. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Vull anar a la fleca per comprar pastes i pa.